عندما نأتي إلى هذا الفضل للصحابة ونستعرض لأي شيء كان فضل الصحابة، كان لأمور خمسة. الأول رؤيتهم النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان، يعني الصحبة، هذا أعظم شيء به فضلوا، رؤيتهم النبي مع الصحبة. الأمر الثاني السبق بالإيمان، أنهم سبقوا بالإيمان، يعني كانوا أول الناس إيمانا، آمنوا حيث كفر الناس، وكانوا في قلة من أمرهم ومن عددهم، ومع ذلك صبروا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في معركة بدر إشارة إلى قلة العدد: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. فهؤلاء هم الذين سبقوا، ودائما الأول يأخذ من الغنائم ما لا يأخذه التالي. والأمر الثالث أنهم قاموا بالدين، وهذه الأمور التي نذكرها هي لهم دون غيرهم، لا أحد شاركهم في هذه الفضائل ممن أتى بعدهم، فلم يشاركهم في الصحبة ولم يشاركهم في السبق ولا في القيام بالدين. ما القيام بالدين؟ أنهم تلقوا الوحي وضبطوه ثم أعادوا نشره إلى العالمين، وهذه مزية ليست لأحد. تلقى الدين يضبطه ثم ينشره، هذا أمر ليس عليه أحد من الناس من بعدهم أو من بعدهم. إذن ثلاثة أمور حتى الآن: الصحبة الذي هو رؤية النبي مع الإيمان، السبق بالإيمان، القيام بالدين ضبطه، تلقيه وضبطه ثم نشره تبليغه. الأمر الرابع الذي تميزوا به أيضا دلالتهم لمن بعدهم، وقد جاء في الأثر أن من دل الناس، من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم الدين، لا ينقص من أجورهم شيء. فكل عمل بعد ذلك دل الناس عليه فهو في ميزان حسناتهم، يعني أجرهم أجر الناس من بعد يرجع إلى الذين دلوهم على هذا الخير، والذين دلوهم على هذا الخير وعلموهم الصلاة والصيام والحج والزكاة وأحكام البيوع وأحكام النكاح، من الذي علمهم؟ الصحابة، فلهم أجور هؤلاء كلهم. هذه الأربعة لا أحد يلحقهم فيها، ولذلك كانوا أعظم الناس أجرا. بقي أمر خامس، أعمالهم الصالحة التي يؤدونها، صلاتهم، صيامهم، حجهم، زكاتهم، جهادهم، هذه يشترك الناس جميعا معهم فيها، فإذا صلوا من بعدهم يصلي، وإذا حجوا من بعدهم يحج، وكذا الصوم، وكذا الزكاة، وكذا وكذا. إذن خمسة أمور، أربعة تميزوا بها: الصحبة والسبق والقيام بالدين ودلالة الناس على الخير، والخامس الأعمال الصالحة الذاتية يشتركون هم وغيرهم فيها. لماذا أتينا بهذا؟ حتى نفهم الحديث المشهور الذي قد أورث إشكالاً، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي قوم للعامل منهم أجر خمسين من الصحابة، للعامل منهم أجر خمسين من الصحابة، وهو حديث رواه أبو داود الترمذي من حديث أبي ثعلبة: تأتي أيام للعامل فيهن أجر خمسين، قيل منهم أو منا يا رسول الله؟ قال بل منكم. استشكل بعضهم هذا، قال إذا صار يعملون ولهم أجر خمسين من الصحابة، يعني عمل الواحد فيهم مضاعف خمسين مرة، فكيف نقول عن فضل الصحبة وتقدم الصحابة؟

قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقلت: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ بدأ بفضل أبي بكر رضي الله عنه، والمعنى والمقصد مفهوم لما بدأ بأبي بكر. فأبو بكر رضي الله عنه هو أول الصحابة إيمانا بالنبي عليه الصلاة والسلام، أسلم قبل الناس جميعا، وسمي صديقا لأنه كان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يأتي به من خبر الوحي، لا يشك في ذلك ذرة. ولما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم فجاء الوشاة من قريش يريدون التفريق بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبه في عينه، قالوا له: أعلمت ما قال صاحبك يزعم أنه أسري به في ليلة إلى البيت والمسجد الأقصى؟ قال: إن كان قاله فقد صدق، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، من خبر السماء يأتيه صباح مساء. فمنذ ذاك سمي بالصديق. هو اسمه عبد الله وقيل عتيق، وهذه كنية أبو بكر، وأبوه يكنى أيضا بأبي قحافة واسمه عثمان، فإذا اسم أبي بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، كما قال: يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب. من الأمور التي تميز بها رضي الله عنه أنه هو وأسرته وعائلته من النوادر، انتظمت جميع أسرته في الإسلام، أسلم هو وأسلم أبواه وزوجه وذريته كلهم مسلمون، وهذا من النادر أن يوجد في أحد من الصحابة أن يكون جميع أهله وآله قد أسلموا، الأبوان والأولاد والذرية والأزواج. بدأ بذكر أعظم فضائل هذا الصحابي المقدم الذي اتفق الصحابة على تقديمه، لم يختلف أحد أبدا على أن المقام بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، حتى علي رضي الله عنه ولا عمر ما كانوا يختلفون في أن الرتبة بعد النبي لأبي بكر رضي الله عنه، لما كان له من مواقف مشهودة، كان وزير النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي أسلم أولا، هو الذي نصره، ولذلك بدأ بذكر أعظم فضائله وهو كونه مع النبي عليه الصلاة والسلام في حادثة الهجرة، وأنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة بنفسه وأهله وماله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هاجر بمال أبي بكر، فإنه هو الذي جاء بالدابة من ماله، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال له بالثمن ولو بعد حين، لكنه كان مال أبي بكر، وهو الذي اتفق مع الأدلة، وكانت ابنته أسماء هي التي تأتي بالطعام، وسميت ذات النطاقين لأجل هذا الصنيع منها. وجاء ذكره في القرآن الكريم في هذه الحادثة، وهو حادثة الغار، عندما آويا إلى غار ثور والقوم يتعقبونهما وهما في الغار، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو نظر أحدهم عند قدميه لرآنا لأبصرنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة التي صارت في الآية بكلام الله سبحانه وتعالى: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. بالاتفاق أن هذه الآية في أبي بكر رضي الله عنه، وهذا مقام عظيم جليل، وهو في رد على الرافضة الذين اتخذوا من أبي بكر أعدى عدو لهم، وصاروا يلعنونه رضي الله عنه هو وعمر صباح مساء، وادخلوا لعنهما في أذكارهم المشؤومة، مع أنه لا يمكن أبدا إلا أن يشهدوا أن هذه الآية لا تحزن إن الله معنا هي في أبي بكر وليست لأحد من الصحابة غير أبي بكر، لا يدعون أنه كان لعلي رضي الله عنه على مقام علي. هذه القصة وتتبع تفاصيلها في السيرة تكشف عن مدى رقي الصحابي الجليل أبي بكر رضي الله عنه، ومدى حيطته وحذره وقيامه على هذا النبي حتى يؤدي رسالته، فإنه لا يزال يحوطه ويتقدم بين يديه ويجلس في المكان قبله، وقصده أنه لو أصيب فإنما يصاب هو قبل النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم النبي عليه الصلاة والسلام، ومقصوده من وراء ذلك نصرة الدين. قد علم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو ليس مجرد إنسان وله شرف ومكانة في قبيلته وأهله، وليس مجرد صاحب أخلاق، هو يحمل دعوة، يحمل رسالة، فالحفظ والحفاظ عليه والقيام به قيام بالرسالة، فكان أبو بكر يفهم هذه القضية، فهو يقوم به صلوات الله وسلامه عليه لأجل أن يؤدي الرسالة كما نزلت عليه، فتنتفع الأمة بهذه الرسالة التي هي أحوج ما تكون. يعني أبو بكر فهم ما مؤدى وما مضمون الرسالة النبوية، أنها خير للبشر، أنها تخرجهم من الظلمات إلى النور، وكان أبو بكر دائما هو السباق للفهم، يفهم قبل غيره، يدرك قبل غيره في مواقف كثيرة، كما الموقف الذي كان في عرفات عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة، فبكى أبو بكر لما قال عليه الصلاة والسلام فاختار العبد الآخرة، قال وعجبنا لبكائه، فكان أبو بكر أفهمنا، وكان العبد المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم، ففهم أبو بكر وغيره لم يفهم، حتى لما مات النبي عليه الصلاة والسلام فهم أبو بكر واستوعب الحدث وغيره لم يستوعب، فقام يعظ الناس بما يناسب الحدث. فأبو بكر كان دائما سابقا في فهم الدين، في العمل للدين، صدقاته وقصة أبو بكر ومسابقة عمر ومسابقته لأبي بكر في الصدقة، ثم إذعانه لما أتى بنصف ماله وقال يعني لا أظن أن أحدا يأتي ولا أبا بكر يأتي بأكثر من هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم نصف مالي، وإذا أبو بكر يأتي بمالي كله، فيقول ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله، فيذعن عمر أنه لا سبيل له أن يسابق أبا بكر في شيء، يعني لا في عمل صالح ولا في علم ولا في فهم وإدراك. أبو بكر شخصية عجيبة رضي الله عنه لا تتكرر في التاريخ، يعني أوتي ذكاء وفطنة وفهما، ليس مجرد رجل مؤمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وسبق وكان هو المقدمة، ألا أكثر من ذلك، كان رجلا يعي كل القضايا ويدركها، يدرك مآلاتها ابتداء، ويخطط لما ينبغي فعله قبل أن يدرك غيره، لذلك هو الذي قام بحروب الردة حين عصاه جميع الصحابة وأرادوا خلاف ما أراد، لذلك جاءت الكلمة المشهورة ردة ولا أبا بكر لها، أو أبو بكر يوم الردة، لما قالوا له، قال له عمر كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله وقد أزمع على قتال مانعي الزكاة؟ قال: أجبار في الإسلام، أجبار في الجاهلية، خوار في الإسلام؟ والله لو منعوني عناقا أو قال عقالا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتم عليه، والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. قال عمر: فوالله ما أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر لقتالهم حتى شرح الله صدري. فعادوا جميعا إلى قول، كان وحده مقابل كل هؤلاء من الصحابة في محاربة المرتدين ومانعي الزكاة، خصوصا مانعي الزكاة هم يخالفونه وهو مصر على رأيه وحده. لذلك أبو بكر أمة، إيمانه يزن إيمان الأمة، يدرك الأمور قبل غيره ويخطط لها قبل غيره، ولذلك به حفظ الله الإسلام في الجزيرة. فقام بالعمل المطلوب لتوطيد الإسلام، ولا كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تزعزع الوضع في الداخل بشكل مريب جدا رضي الله عنه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سد الأبواب إلا باب أبي بكر. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح قال حدثني سالم أبو النضر عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال: فبكى أبو بكر، فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. لا يبقين في المسجد باب سد إلا باب أبي بكر. مقصود هذا الباب أيضا في بيان فضل أبي بكر. كان الناس على ما يظهر من هذا الأثر لهم أبواب إلى المسجد مباشرة، يعني يخرج من بيته إلى المسجد ولا يمر بطرقات، ولعل بيوتهم لها أكثر من باب، ومن أبوابها باب يلج إلى المسجد دون المرور بالطريق، ولأمر ما، إما أنه أراد بيان فضل أبي بكر أو لأمر حدث، وفي المحصلة فيه فضل لأبي بكر، أمرهم جميعا أن يسدوا تلك الأبواب التي تنفذ إلى المسجد، ولا يبقى إلا باب لأبي بكر، وما كان ذلك إلا لفضله رضي الله عنه. كان مما روي في سياق فضله ما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا كافأناه عليها، ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. وفي حديث مالك بن دينار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس علينا منة أبو بكر، زوجني ابنته وواساني بنفسه، وإن خير المسلمين مالا أبو بكر، أعتق منه بلالا وحملني إلى دار الهجرة. عائشة رضي الله عنها تروي فيما رواه ابن حبان أنها قالت: أنفق أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم 40,000 درهم، يعني أنفق كل ما عنده. يقول ابن حجر: ونقل ابن التين عن بعضهم أن معنى قوله ولو كنت متخذا خليلا لو كنت أخص أحدا بشيء من أمر الدين لخصصت أبا بكر، يعني هذا معنى متضمن، يعني ليس هو المعنى المباشر لهذه الكلمة لكن يتضمن ذلك. يقول أنه يمكن أيضاً أن يفهم منه أنه لكان خاصاً أحداً بشيء من الدين يعلمه دون الناس لخص أبا بكر، لكن الدين ما جاء خاصاً لأحد، الدين جاء لعموم الناس، فلا حاجة لأن يخص أحد بشيء من الدين، وإنما هذا قول الرافضة وقول الباطنية ونحوهم، فإنهم قسموا الدين وجعلوا الدين بعضه خاصاً ببعض والباقي للعامة، هذا قالوه في علي رضي الله عنه. ولذلك سئل علي رضي الله عنه هل عندكم شيء خصكم به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، إلا ما في هذه الورقة وفيها فكاك الأسير وألا يقتل مسلم كافر، يعني ما في هذه الورقة هي مما عند المسلمين وليس شيئا خاصا بعلي رضي الله عنه. قال ابن التين وفيه دلالة على كذب الشيعة في دعواهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خص عليا بأشياء من القرآن وأمور الدين لم يخص بها غيره. يقول ابن حجر والاستدلال بذلك متوقف على صحة التأويل المذكور وما أبعدها. ما هو التأويل المذكور؟ أنه لو كان خص أحدا بشيء من الدين لخص أبا بكر، كما قال ابن حجر المعنى ليس هو المعنى المباشر، المعنى المباشر فضل أبي بكر، لا أنه يتضمن معنى أنه لو كان خص أحدا من الصحابة بشيء من الدين لخص أبا بكر، هذا معنى الحقيقة كما ذكر ابن حجر بعيد. نقل أيضاً عن الخطابي وابن بطال وغيرهما قالوا في هذا الحديث اختصاص ظاهر لأبي بكر وفيه إشارة قوية إلى استحقاقه الخلافة، ولا سيما وقد ثبت أن ذلك كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي أمرهم فيه ألا يؤمهم إلا أبو بكر. يعني أقول هذا الحديث ولكن صاحبكم خليل الله لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر، يقول هذا الحديث فيه إشارة إلى أن أبا بكر يستحق الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة، هل خلافة النبي أو خلافة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم كانت نصا أو إشارة، يعني هل نص جلي أو خفي؟ فبعضهم يذهب إلى أنه نص جلي مثل هذا، وأنه صلى بهم وأنه يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقال مروا أبا بكر فليصلي، ومثل المرأة التي جاءت فقالت إذا لم أجدك يا رسول الله قال فأتي أبا بكر، وقول عليه الصلاة والسلام هاتوا لي كتابا أكتبه لكم، يقول لعائشة يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر، قالوا هذه كلها نصوص جلية، لكن بعضهم يقول هذه ليست جلية هذه إشارات، لأن الجلي أن يقول الخليفة الإمام من بعدي أبو بكر، هذا هو النص الجلي وهذا لم يكن. أما بقية النصوص فإنما هي متضمنة معنى إشارة قوية وواضحة وجلية إلى أن الإمام من بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وهذا هو الأقرب، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينص على أبي بكر أنه الخليفة من بعده، ولكن النصوص فيها إشارات بمجموعها تنتج أمراً محسوماً أن الخليفة من بعده هو أبو بكر رضي الله عنه. هناك أثر في الأبواب متعلق بعلي وهو ما أخرجه النسائي وأحمد من حديث سعد بن أبي وقاص أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب الشارعة في المسجد وترك باب علي، وهذا الأثر يقول ابن حجر إسناده قوي. وجاء هذا الأثر أيضا إلا باب علي في كتب السنن الأخرى، فالحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن قال ابن عمر قال كنا نقول في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس رسول الله خير الناس، كنا نقول في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله خير الناس ثم أبو بكر ثم عمر، ولقد أعطي علي ابن أبي طالب 3 خصال لأن يكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم، زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته وولدت له، وسد الأبواب إلا بابه في المسجد، وأعطاه الراية يوم خيبر. قال أخرجه أحمد وإسناده حسن. وابن حجر ينكر على من يقول أن هذا من وضع الرافضة، هذا ليس بصحيح، يعني هذه في مصادر أهل السنة وهي صحيحة، والجمع بينه وبين حديث أبي بكر سد الأبواب إلا أبي بكر يقول في ذلك ابن حجر، محصل الجمع أن الأمر بسد الأبواب وقع مرتين، ففي الأولى استثنى علي لما ذكره، وفي الأخرى استثنى أبا بكر. إذن الأمر بسد الأبواب إلى المسجد وقع مرتين، ففي المرة الأولى استثنى علي رضي الله عنه، وفي المرة الثانية استثنى باب أبي بكر رضي الله عنه. باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان، وقف عند هذا. ولذلك قال العلماء وينقل عنهم ذلك ابن حجر في الحديث تقديم عثمان بعد أبي بكر وعمر كما هو المشهور عند جمهور أهل السنة. إذن المشهور الذي عند أهل السنة أن عثمان أفضل من علي رضي الله عنه، وأن الترتيب أبو بكر عمر عثمان علي، وهذا عليه جمهور أهل السنة أن عثمان مقدم على علي، لكن بعض السلف، إذن هو خلاف سلفي، بعض السلف ذهب إلى تقديم علي على عثمان، ممن قال بهذا سفيان الثوري، وقيل إنه رجع عن هذا القول، وبه قال أيضا ابن خزيمة وطائفة قبله وبعده، وقيل لا يفضل أحدهما على الآخر، قاله مالك في المدونة، وتبعه جماعة منهم يحيى القطان، ومن المتأخرين ابن حزم. قال ابن حجر وحديث الباب حجة للجمهور. إذن عندنا 3 أقوال في التقديم بينهما، من يقدم علي وهذا مذهب بعض السلف، من يساوي بينهما هذا مذهب بعضهم، ومن يقدم عثمان على علي هذا مذهب جمهور السلف. ولذلك الكلمة المشهورة عن أيوب السختياني وغيره من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يقصد أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما كان في حالة اختيار الخليفة بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبقي عثمان وعلي والخلافة بينهما، فسأل الناس في المدينة، سأل الكبار والصغار، وسأل حتى النساء وحتى من في الخدور ما ترك أحدا إلا سأله. ثم قال لعلي رضي الله عنه: يا علي، إني رأيت الناس لا يعدلون بعثمان أحدا، فلا تجعل على نفسك سبيلا. فقوله هذا ينبئ، ولا شك أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من العشر المبشرين بالجنة، وهو في هذا ثقة لا يتطرق إلى كلامه أدنى شك، أنه يفصح أن المهاجرين والأنصار ومن في المدينة لا يعدلون بعثمان أحدا مع وجود علي. إذن هم يقدمون عثمان على علي. ولذلك قال أيوب السختياني وغيره الكلمة ذاتها: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. فإذن قول أهل السنة تقديم علي، تقديم عثمان على علي. لكن من قدم عليا فهذا من الخلاف السائغ والذي لا يبدع به. إذا قدم عليا على عثمان فلا يبدع، لأن هذا قول موجود عند السلف، عند هؤلاء الصدر الأول. فهذه من مسائل العقيدة التي يقع الخلاف فيها ويسوغ من غير تبديع. لكن من قدم عليا على عمر على أبي بكر فهذه البدعة، والتي قال فيها عمر والتي قال فيها علي رضي الله عنه: لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته الحد. قد كان في زمانه من يفضل عليا على الشيخين، بل كان في زمانه من يقول عن علي أنه إله، أنه الله، بل جاءوا إليه وقالوا له هذا، قالوا له هذا كفاحا، فأخذ محرقهم. والقصة ثابتة في صحيح البخاري، وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة فحرقهم. ولما بلغ ابن عباس تحريقه لهم قال: لو كنت مكانه ما فعلت، فإن الله عز وجل حرم العذاب بالنار، يعني اقتلهم بغير هذه الطريقة. فالمقصود أنه لا خلاف في بدعية تقديم علي على الشيخين حتى على سنة علي وقوله. أما تقديم علي على عثمان فهذا قول عند أهل السنة لكنه مرجوح لا يبدع به، غاية الأمر قد يقال أنه مرجوح. لكن الذي عليه جمهور السنة تقديم عثمان على علي رضي الله عنه. نقل البيهقي في الاعتقاد بسنده إلى أبي ثور عن الشافعي أنه قال: أجمع الصحابة وأتباعهم على أفضلية أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. الشافعي هنا يحكي إجماع الصحابة على هذا الترتيب، ويكون عليا حين ذاك رابعا. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا. قاله أبو سعيد. قال: حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخي وصاحبي. قال الإمام البخاري: حدثنا معلى ابن أسد وموسى ابن إسماعيل التبوذكي قال: حدثنا وهيب عن أيوب وقال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل. قال: حدثنا، قال البخاري: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الوهاب عن أيوب مثله. قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب قال: أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال: كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد فقال: أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته أنزله أبا، يعني